لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد البشير النذير والسراج المنير وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما نافعا وارزقنا عملا صالحا ووفقنا برحمتك لما تحب وترضى. أما بعد، فقد تقدم معنا الكلام في درس الأمس عن حكمين من أحكام الطلاق. الحكم الأول في من حرم زوجته على نفسه فقال لها أنت علي حرام، أو قال هي علي حرام. وجاء في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه بأن عليه كفارة يمين، وقرأ يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، وقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فعبد الله بن عباس رضي الله عنهما يرى أن هذا الإنسان عليه كفارة يمين. تقدم معنا أن القرطبي رحمه الله قد بلغ بالأقوال المنقولة عن أئمة أهل العلم 18 قولا، وأشهر هذه الأقوال ثلاثة. قول الأول بأن هذا الإنسان تلزمه كفارة يمين على ما قال ابن عباس رضي الله عنهما، واستدلالا بالآية كذلك، واستدلالا بسبب نزولها حين حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مارية بنت شمعون رضي الله عنها على نفسه، فأرشده الله عز وجل إلى أن يكفر عن يمينه. ثم القول الثاني بأن هذا الإنسان القائل ينوى يعني يسأل ما نيتك، فإن كانت نيته طلاقا وقع طلاق، وإن كانت نيته ظهارا وقع ظهار، وإن قال ما أردت إلا اليمين لزمته الكفارة. والقول الثالث بأن هذا القول يقع به ظهار وتلزمه كفارة الظهار. والقول الذي رجحه شارح بلوغ المرام صاحب سبل السلام وقد قال به الظاهرية كذلك بأنه لا يلزمه شيء، وأن هذا قول لغو لأن فيه تحريما للحلال وتحريم الحلال كتحليل الحرام. إن قصد به الخبر فهو كاذب، وإن قصد به الإنشاء فهو مفتئت على الشرع. والحكم الثاني الذي كان حوله الكلام في قصة ابنة الجون التي قالت للنبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله منك، فقال لها لقد استعذت بعظيم الحقي بأهلك. عرفنا بأن الطلاق إما أن يكون صراحة وهو ما كان بلفظ التطليق أو التفريق أو التسريح، وهذه كلها هذه الألفاظ كلها مستعملة في القرآن. الله جل جلاله قال فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان، وقال وسرحوهن سراحا جميلا، وقال يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وأيضا التفريق في قول ربنا جل جلاله وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته ونحو ذلك من الآيات. فالتطليق والفراق أو التفريق أو السراح أو التسريح كلها من ألفاظ الطلاق الصريح. أما الحقي بأهلك وأنت خلية وأنت برية حبلك على غاربك، أو قد حللتك للأزواج أو أنت في حل أو تزوجي من شئت، فهذه كلها من الكنايات التي لا يقع بها الطلاق إلا إذا نوى قائلها طلاقا. وأوضح الأدلة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعمل هذا اللفظ في تسريح ابنته الجون، فقال لها الحقي بأهلك، فوقع بذلك طلاق. واستعمل هذا اللفظ أيضا كعب بن مالك رضي الله عنه حين أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته باعتزاله عقوبة له على تخلفي عن غزوة تبوك، فقال لها الحقي بأهلك، ولم يقع بذلك طلاق لأنه ما أراد الطلاق. فالمقصود بأن المعول في الكنايات على النية، وليس ها هنا يعني ألفاظ مخصوصة، وإنما المرجع في ذلك إلى عرف الناس، فما يكون صريحا عند قوم ليس صريحا عند غيرهم، وما يكون كناية في زمان أو مكان قد لا يكون كناية في زمان أو مكان آخر. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا طلاق إلا بعد نكاح، ولا عتق إلا بعد ملك. رواه أبو يعلى وصححه الحاكم وهو معلول، وأخرج ابن ماجة عن المسور بن مخرمة مثله، وإسناده حسن لكنه معلول أيضا. نعم. حديث جابر رضي الله عنه علته بأنه يرويه طاووس بن كيسان عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، والحديث الحديث المسور بن مخرمة رضي الله عنه علته بأنه من رواية علي بن الحسين بن واقد عن هشام بن سعد عن عروة عن محمد بن شهاب الزهري عن عروة ابن الزبير عن المسور ابن مخرمة، وتارة يروى عن عروة ابن الزبير عن أم المؤمنين عائشة. وهشام ابن سعد وعلي ابن الحسين ابن واقد كلاهما متكلم فيه، ولكن الحديث بمجموع طرقه العلماء رحمهم الله قالوا بمقتضاه، قالوا بمقتضاه. والإمام البخاري رحمه الله أشار إلى قبول هذا الحكم حين قال: باب لا طلاق قبل نكاح، باب لا طلاق قبل نكاح، وقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن. يعني الإمام البخاري رحمه الله ما أورد رواية جابر ولا رواية المسور ابن مخرمة، لكنه أشار إلى قبول الحكم حين بوب باب لا طلاق قبل نكاح، ثم أورد الآية التي رتب فيها ربنا جل جلاله الطلاق عقيب النكاح، فقال: إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن، ولم يقل إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن، فالطلاق فرع عن ثبوت النكاح، فإذا لم يكن النكاح حاصلا فالطلاق هاهنا معدود في سقط القول ولغوه. ما صورة ذلك؟ صورة ذلك أن صورة ذلك مثلا من الواقع الذي نعيشه، بعض الناس تتهمه زوجته بأنه متزوج من امرأة أخرى فلانة، فيقول لها: إن تزوجتها فهي طالق. فعلا هو يكون ما تزوجها، لكن من أجل أن يطمئنها يقول لها إن تزوجتها فهي طالق. طيب لو قدر الله أن هذا الرجل تغير رأيه وتزوج تلك المرأة فالطلاق لا يقع، الطلاق الأول هذا لا يقع لأنه وقع على غير محل. ومثله أيضا الآن ما يتلفظ به بعض السفهاء، تلقى ما عنده زوجة ولا شيء ويحلف به الطلاق، يحلف بالطلاق، ما تزوج ويحلف به الطلاق. ومثله أيضا أن يقول إن تزوجت فلانة أو تزوجت من بني فلان فهي طالق، أو يعمم فيقول إن تزوجت امرأة فهي طالق. فها هنا أيها الإخوان، الإمام البخاري رحمه الله أورد عن 20 من الصحابة والتابعين ذكرهم بأسمائهم رضوان الله عليهم أن هذا الطلاق لا يقع، عن 20 من الصحابة والتابعين مذكورين بأسمائهم أن هذا الطلاق لا يقع. ورغم ذلك للعلماء فيه 3 مذاهب. المذهب الأول بأنه يقع مطلقا، وهو قول الإمام أبي حنيفة وأصحابه، لأن الإنسان إذا طلق قبل النكاح فإن طلاقه يقع. والقول الثاني بمقتضى هذا الحديث بأنه لا يقع مطلقا، وقد قال بذلك الإمام الشافعي والإمام أحمد وكثير من الصحابة والتابعين كما مضى معنا ما رواه البخاري رحمه الله عنهم. طيب القول الثالث بالتفريق في بين ما لو عمم أو عين، لو عمم أو عين فيقع في الثاني دون الأول. يعني لو أنه عمم فقال كل امرأة أتزوجها فهي طالق، أو قال من تزوجتها فهي طالق، هذا تعميم لا يقع به الطلاق. لكنه لو عين فقال إن تزوجت فلانة فهي طالق، أو إن تزوجت من بني فلان امرأة فهي طالق، أو إذا تزوجت من مكان كذا امرأة فهي طالق، هذا التعيين يقع به الطلاق. وقد قال بهذا ربيعة ابن أبي عبد الرحمن وهو شيخ الإمام مالك، وسفيان الثوري، وإبراهيم النخعي، والأوزاعي، وهو قول مالك في المشهور عنه. هؤلاء الأئمة ربيعة والثوري والليث بن سعد والأوزاعي وإبراهيم النخعي وكذلك الإمام مالك في المشهور عنه فرقوا بين التعميم والتعيين. طيب الحديث أيها الإخوة الكرام فيه الإطلاق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك. لماذا؟ لأن الحكم الثاني فرع عن الحكم الأول، فلا يكون العتق إلا إذا ملكت، ولا يكون الطلاق إلا إذا نكحت. والله جل جلاله رتب فقال إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا طلاق إلا بعد نكاح نستفيد منه بأن إذا طلق غير الزوج فطلاقه لغون، كما أن بعض الآباء يغضب أحيانا على زوجة ولده فيقول لها أمشي أنت طلقانة. هذا الكلام ما عنده قيمة، لأنه لا يملك الطلاق لكونه لم يملك النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الطلاق لمن أخذ بالساق. نعم. ها؟ أيوة. الإجابة على الإطلاق كيف؟ أي نعم، أنا قلت الإطلاق في الحديث يدل على أنه لا تفريق بين التعميم والتعيين، لا فرق بين أن يعمم أو يعين. لو عمم لو قال كل امرأة تزوجتها فهي طالق، أو قال من تزوجتها فهي طالق، أو عين قال إن تزوجت من بني فلان أو إن تزوجت فلانا فهي طالق، لا فرق بين هذا وذاك. وحقيقة ما وجدت يعني لهذا القول الذي قال به ربيعة والثوري والليث بن سعد والأوزاعي والنخعي ومالك رحمه الله، ما وجدت يعني وجها للتفريق بين التعميم والتعيين. هناك في العتق بعض أهل العلم قالوا يقع لو أنه يعني قال بأن فلانا هذا إن صار ملكا لي فهو حر أو فهو عتيق، قالوا العتق يقع، يعني مثل ما قال أبو حنيفة في أن الطلاق يقع، ها هنا قالوا العتق يقع. وفرقوا قالوا لأن الشارع متشوف للعتق، ولأن الرقيق قد يشترى ومقصود الشاري العتق، يعني مقصوده من شرائه أن يتقرب إلى الله بعتقه. ومن هنا قالوا بالتفريق بين قوله هي طالق قبل أن يتزوجها وبين قوله هو عتيق قبل أن يملكه. ووجه التفريق ظاهر. نعم. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه، ونقل عن البخاري أنه أصح ما ورد فيه. نعم، هو نفس المعنى الذي مضى في الحديثين السابقين مع زيادة لا نذر فيما لا يملك. وهذا الكلام عنده سبب، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان في سفر، فإحدى النساء أعيا بعيرها، يعني تعثر في المسير، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أعطاها ناقة من أجل أن يعني تركب عليها، فنذرت هذه المرأة إن وصلت أن تنحرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا بئس ما جزيتها، يعني أن نجاك الله عليها ثم تنحرينها. ثم قال لها لا نذر فيما لا يملكه الإنسان، يعني هذه الناقة ليست لك فكيف تنذرين يعني نحرها. الإنسان ينذر في الشيء الذي يملكه. وقد اختلف أهل العلم في من نذر ما لا يملك، يعني مثلا أنت عندك قطعة يعني أرض، فجاء إنسان فقال نذرت لله أن هذه الأرض تكون مسجدا، فجمع بين النذر والوقف، والأرض ليست له، ماذا يلزمه في تلك الحال؟ بعض العلماء قالوا ما يلزمه شيء، وبعض العلماء قالوا عليه كفارة يمين، تلزمه كفارة يمين في هذا النذر في الشيء الذي لا يملكه. وسيأتي معنا باب كامل إن شاء الله عقيب باب الأطعمة والذبائح يتعلق به النذور. نعم. عائشة رضي الله عنها أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. رواه أحمد والأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم. هذا الحديث أيها الإخوان من رواية حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، وحماد بن أبي سليمان قال فيه الحافظ ابن حجر رحمه الله بأنه فقيه صدوق له أوهام، فقيه صدوق له أوهام. رواية حماد بن سلمة عن حماد ابن أبي سليمان عن الأسود عن إبراهيم عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث كما قال ابن تيمية بأن الأمة قد تلقته بالقبول، وكما مضى معنا الكلام مرارا في أن هناك أحاديث قد يطعن في سندها لكن اتفق أهل العلم على العمل بها والقول بمقتضاها. يعني مر معنا في كتاب الطهارة: الماء طهور إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه، وأن هذا الحديث بالاتفاق ضعيف وبالاتفاق معمول به. ومثله أيضا في كتاب الصدقات مر معنا حديث عمرو بن حزم في تفصيل الصدقات، وأن العلماء رحمه الله قد تكلموا في سند هذا الحديث لكنهم متفقون على العمل به. وسيأتي معنا أيضا في كتاب الديات الحديث نفسه. فها هنا هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد ورواه الأربعة إلا الترمذي وصححه الحاكم، الأمة قد تلقته بالقبول. النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيه: رفع القلم عن ثلاث. القلم قلمان: قلم القدر وقلم التكليف. قلم القدر الذي جرى بما هو كائن وهو أول ما خلقه الله عز وجل، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: أول ما خلق الله القلم. فقال له: اكتب. قال: يا ربي وما اكتب؟ قال: اكتب كل ما هو كائن. هذا لا يرفع عن أحد، قلم القدر لا يرفع عن أحد، وهو الذي عناه النبي عليه الصلاة والسلام حين قال: رفعت الأقلام وجفت الصحف. رفعت يعني خلاص كتبت ما هو كائن. المقصود ها هنا قلم التكليف. قوله عليه الصلاة والسلام: رفع القلم، رفع القلم أي لا يؤاخذون ولا يحاسبون على ما يصدر منهم. رفع القلم عن ثلاث، وتقدم معنا أن هذا من حسن تعليم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يجمل ثم يفصل. فها هنا قال: رفع القلم عن ثلاثة. من هؤلاء الثلاثة؟ الناس متشوفون ومستشرفون لمعرفتهم. فبين النبي عليه الصلاة والسلام من هم، فذكر أولهم له الصبي، أليس كذلك؟ عن النائم حتى يستيقظ. النائم معروف، والنوم من العوارض البشرية التي لا يستغني عنها أحد. وخير الناس صلى الله عليه وسلم كان ينام حتى ينفخ، حتى ينفخ، أو في بعض الروايات حتى يكون له غطيط. فالنوم يحتاج إليه الإنسان، وهو نعمة من نعم الله عز وجل، كما قال: وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا. سباتا ماضيه كبر ومضارعه يكبر، كما قال الله عز وجل: ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا. أما بالضم كبر يكبر فهي تطلق على الأشياء غير المحسوسة، كما في قول الله عز وجل: كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. فالمقصود الكبر إذا كان مستعملا في السن فماضيه بالكسر ومضارعه بالفتح، كبر يكبر. إذا كان في غير السن فإنه بالضم فيهما، يقال كبر يكبر، كبر يكبر. واضح أيها الناس؟ قال عليه الصلاة والسلام: عن الصبي حتى يكبر، وفي لفظ حتى يحتلم، وفي لفظ حتى يبلغ، وفي لفظ حتى يشب. عندنا كم؟ أربعة ألفاظ: حتى يكبر، حتى يحتلم، حتى يبلغ، حتى يشب. حتى يشب، والمقصود بذلك بلوغ الحلم. والصبي ها هنا لا مفهوم له، يعني لا يقصد خصوص الذكور، وإنما يشمل الذكور والإناث. وعلامة البلوغ بالنسبة للصبي واحدة من ثلاثة: إما احتلام، وهو الإنزال بشهوة، احتلام، وإما إنبات، إنبات، ويقصد به الشعر الخشن حول القبل. الإنبات ما نقصد به شعر الرأس، ولا نقصد به يعني غير شعر الرأس، إنما نقصد الشعر الخشن، والخشن احترازا من الزغب، الشعر الناعم هذا الذي يكون عند الصبي، وربما حتى يعني في موضع الشارب ينبت له يعني شيء ناعم، هذا لا اعتبار به، وإنما المقصود الشعر الخشن الذي يكون حول العانة حول القبل. ثم تمام 15 حولا قمريا، تمام 15 حولا قمريا، يعني لو افترض أنه ما احتلم ولا أنه أنبت لكنه أكمل 15 حولا قمريا فهو بالغ، لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فردني، ثم عرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. فالنبي عليه الصلاة والسلام فرق بين ابن 14 وابن 15، وهذا الذي عليه جمهور العلماء، ومنهم الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد، أن البلوغ يحصل بتمام 15 حولا. أما أبو حنيفة رضي الله عنه فقد قال بأنه 18 حولا. طيب، الأنثى تشترك مع الذكر في هذه الثلاثة، ويضاف إليها علامتان أخريان وهما الحيض والحمل، فإذا حاضت فهي بالغ، وإذا حملت فهي بالغ. واضح أيها الناس؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن الصبي الصغير لا يؤاخذ حتى يبلغ مبلغ الرجال، وكذلك الصغيرة لا تؤاخذ حتى تبلغ مبلغ النساء. ثم الثالث قال: عن المجنون حتى يفيق، عن المجنون حتى يفيق بالضم، لا تقل حتى يفيق، لأن الفعل رباعي: أفاق يفيق إفاقة. أما ذاك يفيق أو يفوق فهو من الفوق تفوق. وعن المجنون حتى يفيق، والمجنون هو من غاب عقله. طيب، هذا الحديث أيها الإخوة الكرام فيه أن هؤلاء الثلاثة غير مؤاخذين شرعا بما يصدر بما يصدر منهم، فالقلم مرفوع عنهم، ولا ينفي ذلك بأن هناك أحكاما دنيوية وأخروية تجري عليهم. فمن هذه الأحكام الأخروية بأن الصغير تصح صلاته ويصح صيامه ويصح حجه لو حج، وإن كان لا يجزئ عن حجة الإسلام، عن حجة الفريضة. ولذلك المرأة لما رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم الصبي الصغير قالت: يا رسول الله، ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. فالصبي ما يؤمر بهذه الأشياء لأنه مكلف، وإنما على سبيل التدريب والتربية، على سبيل التدريب والتربية نأمره بالطهارة، نأمره بالصلاة، نأمره بالصيام إذا جاء رمضان، كذلك نصحبه في الحج ونلبسه الإحرام ونحو ذلك، من أجل أن يتعود على هذه العبادات. وكذلك أيها الإخوة الكرام، الصبي المميز يصح تصرفه فيما كان مصلحة محضة. يعني عندنا تصرفات الصبي إما أن تكون مصلحة محضة أو مفسدة محضة أو تتردد بين المصلحة والمفسدة. أما ما كان مصلحة محضة فتصرفه نافذ، كقبوله الهبة والصدقة. يعني أنت وهبت لصبي صغير مبلغا من المال، أو وهبت له بيتا أو دابة فقبل، تصرفه نافذ لأن هذه مصلحة محضة. طيب، أما ما كان ضررا محضا فكهبته هو يهب أو يوقف، فهذا لا ينفذ فيه تصرفه. طيب، ما كان مترددا بين المصلحة والمفسدة فهو موقوف على إجازة الولي. مثال ذلك: لو أن صبيا قد زوج، مثلا أنا وجدت طفلا صغيرا ابن 7 سنوات أو 8 سنوات، أعجبني حاله بأنه مثلا يحفظ القرآن أو يحفظ كثيرا منه أو فيه نجابة أو فيه كذا، فقلت له: زوجتك ابنتي. فقال لي: قبلت وأشهدتكم على ذلك. الأركان تمت ولا لا؟ تمت، حصل الإيجاب والقبول والتزويج، الزوجان راضيان. طبعا بالنسبة للبنت إذا كانت صغيرة فأنا وليها، وانتهى الأمر على ذلك. لا، هذا متردد بين المصلحة والمفسدة، فمثل هذا موقوف على إجازة الولي. طيب، من الأمور الدنيوية أيضا التي يجري فيها الحكم ما يقع من التلف. لو أن الصبي أتلف أو أن المجنون أتلف مثلا، فها هنا الضمان يلزم. ومثله أيضا لو أن النائم انقلب على صبي مثلا فاختنق فمات، ها هنا الضمان يلزم. يعني نفرق بين حقوق الله وحقوق المخلوقين. الضمان يلزمه في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن له مال فعلى وليه. كذلك قضية الزكاة، مضى معنا في كتاب الزكاة بأن الصبي والمجنون الزكاة واجبة في مالهما، ويخرج الزكاة الولي، يخرج الزكاة الولي. وفي الحديث: من ولي يتيما فليتجر له في ماله حتى لا تأكله الصدقة. طيب، السؤال أيها الإخوة الكرام: لماذا أورد الحافظ رحمه الله هذا الحديث في كتاب الطلاق؟ من أجل أن يبين بأن طلاق هؤلاء لا يقع، لأنه إذا كان القلم مرفوعا عنهما فالمؤاخذة لا تحصل بطلاقهما. طيب، عندنا عدة مسائل في هذا الحديث. أولا، حكم طلاق الصبي. حكم طلاق الصبي الآن أبو 7 أو 8 سنين ده، بعد ما وافق قال لي بيتك طلقانة، طلاقه يقع ولا ما يقع؟ خلاص خلونا إن شاء الله يقع ولا يقع. طيب، الشيء الثاني بالنسبة لطلاق النائم، يقع أو لا يقع؟ بالنسبة للمجنون خلاص هذا فيه اتفاق. طيب، ثالثا وهي من المسائل المشكلة جدا، طلاق السكران. السكران، هل نلحق السكران بالنائم أم لا؟ طيب، الرابع طلاق الغضبان، هل نلحق الغضبان بالمجنون أم لا؟ يعني الآن كل الناس اللي بيطلقوا بيجي يقول لك والله كنت زعلان أو كنت غضبان، وهذا تحصيله حاصل، لأنه أصلا ما في إنسان يطلق وهو فرحان. لكن كلهم بيجي يقول لك والله أنا كنت زعلان أو يقول لك زعلتني. هذه مسائل 4 أيها الإخوان، فيها تفصيل كثير، بالذات قضية الغضبان. هذه العلماء رحمهم الله لهم تقاسيم بالنسبة لقضية الغضب، ومثله أيضا المغمى عليه، ومثله أيضا من كان مخدرا المبنج، أظن بيطلق كثير ذا المبنج. طيب، فهذه إن شاء الله غدا نتناولها وخلاص يكون ده نهاية الطلاق، والحمد لله رب العالمين. ده يكون نهاية كتاب الطلاق، بعده ندخل في كتاب الرجعة. طيب، نوازل الطلاق برضو، يعني طبعا قد مضى الكلام عن شيء منها بالأمس في قضية الكتابة الطلاق، أو أمس الأول كتابة الطلاق بالرسائل أو بالتلغراف أو بالإيميل أو ما أشبه ذلك، ورسائل الجوال يقع أو لا يقع، لكن ممكن إن شاء الله نتعرض لنوازل الطلاق. وأسأل الله أن يحفظ علينا زوجاتنا.